بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الفرائض. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، قال باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، ثم ذكر رواية عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله وما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. فبيذكر هنا ما هو حكم في رجل أسلم على يد الرجل من المسلمين، فهل يا ترى في هذه الحالة؟ نجد أن أبا داود رحمه الله وضع هذه الحديث تحت هذه الترجمة في كتاب الفرائض، هل يا ترى هذا الرجل يرث ذلك الرجل الذي كان سببا في إسلامه إن لم يكن له ورثة؟ طبعا ذكرنا قبل ذلك في مسألة العتق، يبقى المعتق حيرث ذلك المعتق لو اعتقه ثم لم يكن له ورثة، أو كان له ورثة من أصحاب الفروض وبقي فضلا من ذلك الميراث، حيقول ذلك بالعصبة إلى المعتق، الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى لما حيسلم هذا الرجل على ذا الرجل من المسلمين ومات ذلك الرجل وكان له مال، هل يا ترى ماله حيقول إلى ذلك الرجل الذي كان سببا في إسلامه؟ فهذا تميم الداري رضي الله عنه يطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال أي ما حكم الشرع في الرجل الكافر الذي أسلم على يدي ذلك الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال الإمام الخطابي رحمه الله قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يديه من الكفار، وإلى ذلك ذهب أصحاب الرأي، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا هو أن يعاقده ويواليه، فإن أسلم على يديه ولم يعاقده ولم يواليه فلا شيء له. وبالتالي البعض أخذ هذه الرواية من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته، يبقى على ذلك كأن الرواية ترجم هذه الرواية لو مات ذلك الرجل وكان عنده مال فيقول ذلك المال إلى من كان سببا في إسلام. وبالتالي ذكر أن أصحاب الرأي أخذوا هذه الرواية ولكن زادوا شرطا أن يكون هناك بينهما عقد على الموالاة، فإن أسلم على يديه ولم يعاقده يبقى فلا شيء له. وحنعلم أيضا يعني هذا العقد وهذا المولاء بعد ذلك في الباب الذي قال فيه باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. قال الإمام الخطابي رحمه الله دلالة الحديث مبهمة وليس فيه أنه يرث، وإنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومماته. يبقى قال إن الرواية لم يظهر من خلالها أن المقصود بها أنه أولى الناس بمحياه ومماته، أن ذلك المال يؤول إلى ذلك الرجل الذي أسلم على يديه لو مات ذلك الكافر الذي أسلم ولم يكن له ورث وكان عنده مال. قال الرواية مش مبينة لذلك الأمر، رواية مبهمة، بدي رواية نقول عما قال هو أولى الناس، يا ترى أولى الناس إيه؟ بالنصرة بالتأييد بكذا وكذا، لكن من استند إلى هذه الرواية أنه أولى الناس بميراثه فعلى ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: دلالة الحديث مبهمة، وليس فيها أنه يرث، إنما فيها أنه أولى الناس بمحياء ومماته. فقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث، وقد يحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار والبر والصلة وما أشبه ذلك من الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. قلنا الولاء لمن أعتق، بينا قبل ذلك في مسألة اللقيط أنه هذا اللقيط، إذا ترى الملتقط لذلك اللقيط لو مات هذا اللقيط ولم يكن له ورث عنده مال، هل حيقول هذا المال إلى الملتقط؟ نقول لا، هذا المال يقول إلى بيت مال المسلمين. كذلك أيضا في هذه الحالة، يبقى إن مات ذلك الرجل الذي كان كافرا ثم أسلم وكان عنده مال، يبقى هذا المال لا يرث من كان سببا في إسلامه، ولكن هذا المال أيضا يقول إلى بيت مال المسلمين. هذا المال يقول إلى بيت مال المسلمين. قلنا في الحالة التي يرث فيها هذا الرجل الآخر يكون في مسألة العتق، الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أكثر الفقهاء لا يرث، يبقى أكثر الفقهاء أنه لا يرث في تلك الحالة، وماله حيقول إلى بيت مال المسلمين لو مات ولم يكن له ورثة، فحيقول هذا المال إلى بيت مال المسلمين. لأن بينا أن أسباب الإرث ثلاثة، يبقى أسباب الإرث ثلاثة، يبقى قلنا النسب، وكذلك المصاهرة، وكذلك العتق. دي هي دي الأسباب المعتمدة عند العلماء، يبقى ادي النسب وادي المصاهرة اللي هي زوجية وكذلك العتق. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وهذا الكافر كان حرا، يبقى غير مملوك لهذا الرجل الذي كان سببا في إسلامه، وبالتالي الولاء لمن أعتق يبقى ده نص في المسألة. وبالتالي إن كان هذا الرجل كان سببا في إسلامه، يبقى ليس معنى ذلك إنه هو حيقول إليه ذلك المال، وإلا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياء ومماته، قلنا على أساس يعني كما يوجه العلماء إلى الإيثار والبر والصرة وما أشبه ذلك من المعاملات، لكن ليس المقصود بها هو أولى الناس عند مماته بأن يقول إليه ذلك المال. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز ابن عمر عن ابن موهب عن تميم الدريم. ابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه، لقي تميما، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وبالتالي بالمسألة هو أولى الناس بمحيا ومماته، ليس المقصود بها أن يقول إليه ذلك المال ميراثا لو مات ذلك الرجل. ثم ذكر باب آخر، وباب في بيع الولاء. قال: باب في بيع الولاء. فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، يبقى هذا الولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الولاء لمن أعتق، وبالتالي لو مات ذلك المعتق حيذهب إلى عصبته كما بينا، يبقى هذا الولاء بيذهب إلى عصبته، لكن لا يورث كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يباع وكذلك لا يوهب. يبقى زي ما نيجي نتكلم كده عن الولي، يبقى نقول والله في ولاية الزواج الأب هو الولي، الأب هو الولي، فعلى ذلك ترى ممكن يبقى يهب الإنسان أو يبيع أو نقول لا، هذا الشارع وضع هذا الأب إن هو الولي، ما نقدرش إحنا نقوم بعزله إلا في حال الإعذار، لكن هذا من وضع الشارع، زي العدة للمرأة التي طلقت وكان قد بني بها، يبقى ده من وضع الشارع، لا دخل الإنسان في ذلك، وده حكم أيضا الولاء لمن أعتق، يبقى ده نص في المسألة، وأن هذا الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مات ذلك المعتق يبقى ذهب هذا الولاء إلى عصبته، إلى عصبته. ثم ذكر باب آخر، وباب في المولود يستهل ثم يموت. قال: في المولود يستهل ثم يموت. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. قال: إذا استهل المولود ورث. قال: إذا استهل المولود يبقى معناها ان هو ولد ونقول رفع الصوت، نقول ده دلالة على الحياة. يبقى لما بيولد الطفل طبعا بيصدر منه هذه الصرخات، يبقى ده استهل هذا المولود صارخا، يبقى معناها طبعا استقرت به الحياة، يبقى نقول دي دلالة على حياته. قلنا حتى لو مات بعدما استهل صارخا، يبقى في المسألة هنا نقول ان هذا الغلام استقرت له الحياة، فعند ذلك يقول اليه الميراث. كلام ده هو يفيد في مسألة ان كان هناك حمل، ففي مسألة الحمل أساسا لو توفي رجل وترك امرأته حاملا، يبقى نقول عند ذلك بيجنب نصيب ذلك الحمل، بيجنب ليه طريقة حسابية كده، هنجنب نصيب ذلك الحمل. لو استهل صارخا يبقى النصيب ده هيقول إليه، لو نقول نزل ميتا يبقى عند ذلك ده هيلغى من الورثة، نبدأ نعيد التقسيمة مرة ثانية. يبقى ده أساسا، يبقى قال إذا استهل المولود ورث، يبقى ليه ميراث، يبقى ليه ميراث. يبقى في مسألة دايما كده نقرأ في مسائل المواريث، يبقى رجل توفي وترك زوجة وأولاد وكانت حبلة، يبقى في الحالة دي بنبدأ نحسب إن هذا الميراث، يبقى الميراث ده أساسا هيبقى نبدأ نجنب جزء من الميراث على أساس هذا الحمل، على أساس هذا الحمل. لصورة من الصور كده نقول والله الحمل ده ذكر ولا أنثى إلى غير ذلك، فبنجنب الجانب ده هو. فلما يولد الغلام بننظر كده ترى نزل مستهل صارخا، قلنا دي دلالة على استقرار الحياة، ولا نزل ميتا، لو نزل ميتا يبقى عند ذلك هنعيد القسمة مرة ثانية إن هذا لم يكن موجودا، لو نزل استهل صارخا يبقى المال ده هنورثه له، وبالتالي لو استهل صارخا ثم مات يبقى هنورث له المال ده ثم ننظر بقى مين ورثت هذا الغلام، من ورثت هذا الغلام. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث. قال استهل المولود أي رفع صوته، يعني يبقى دي دلالة على استقرار حياة هذا المولود. قال جعل وارثا، أو قال جعل وارثا، فقال لو مات إنسان ووارثه حمله في البطن هيوقف له الميراث، فإن خرج حيا كان له، خرج ميتا فلا يورث منه بل لسائر ورثة، فلا يورث منه بل لسائر ورثة الأول، فإن خرج حيا ثم مات يورث منه سواء استهل أو لم يستهل، بعد أن وجدت فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دل على الحياة، سواء اختلاج الخارج عن المضيق وغير ذلك. فبيذكر هنا يبقى الاستهلال لما يستهل صارخا دي دلالة على الحياة، يبقى دي دلالة على حياته. بأي صورة بقى من الصور، يبقى لو نزل كده نقول ما استهلش صريخة ولكن كان منه العطاس أو كان منه التنفس، يبقى شفنا كده استقرار حياته، يبقى دي الدلالة المقصود منها استقرار الحياة، استقرار الحياة. فعلى ذلك يبقى أي أمارة أو علامة كما نتكلم في مسألة البلوغ، يبقى نقول لو احتلم الغلام فعند ذلك نقول دخل إلى سن التكليف. طب لو ما كانش احتلام بس في علامات أخرى، يبقى علامات البلوغ مش أساسا موقوفة على الاحتلام، ولكن نقول علامات البلوغ كثيرة، لكن هذه أغلب العلامات الظاهرة، دي أغلب العلامات الظاهرة. الاحتلام بيصل إلى سن التكليف يبقى بيحدث ذلك الاحتلام، لكن نقول والله بإنبات الشعر يعني في العانة أو تحت الإبط أو غير ذلك، أي علامة من العلامات، في علامات كثيرة للبلوغ، لكن دي أظهر العلامات، أظهر علامات. هنا برضك الحالة المعروفة أن الطفل عندما يولد بيستهل صارخة، يبقى دي دلالة على استقرار حياة هذا المولود. أو أي بقى صورة من الصور، أي أمارة أو علامة، هذه العلامات يستدل بها على استقرار حياته. قلنا الكلام ده كله عشان ننظر هنورث هذا الإنسان أم لم نورثه. قلنا لأن لو نزل ميتا يبقى كأنه هو عدم، مش موجود، يبقى نقول يبقى الميراث يقسم على ما كان موجودا. اما ان كان هو نقول استقرت الحياة ومات، يبقى ليه النصيب ده هيورث هذا النصيب، وبالتالي ننظر بعد كده الى من ورثت هذا الغلام الذي استهل صارخا ثم مات. يبقى دي علامة على أو أمارة على وجود الحياة. قلنا كلنا عشان ننظر إلى استقرار ذلك الميراث، هل يستقر له أم لا، عشان ننظر بعد كده إلى ورث ذلك المولود لو استهل صارخا ثم مات. قلنا لأن دي حقوق، وبالتالي لابد من وصول هذه الحقوق إلى أصحابها. يبقى مجرد كده فرق كبير جدا، وبالتالي نقول في فرق ما بين إن هو أساسا يبقى نقول رجل يبقى ضرب مثلا امرأة وامرأة ضربت أخرى كانت حبلة، وبالتالي سقط ذلك الولد ميتا، سقط ذلك الولد ميتا، غير لما يستهل صارخا ثم يعني يموت يقتلوه. يبقى قتل الغلام بعدما استهل صارخا يبقى دي غير أساسا قتل ذلك الجنين. قلنا حتى لو كان لحظات لحظات، يبقى هذه المرأة ضربت الأخرى في بطنها فنزل ذلك السقط ميتا، يبقى ده ليه دية غير دية أنه أساسا نزل ذلك الولد حيا ثم يعني ضربته فمات. يبقى عندنا نقوله لحظات قليلة جدا، لما تستقر يبقى الحياة يبقى دي فيها دية كاملة، لكن نقول هو جنين له دية غر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد أو أما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيبقى دي أساسا الفرق ما بين الأمرين، إنه لو استهل ثم مات يبقى يورث ذلك المال ويوزع بعد ذلك على ورثته. ثم ذكر باب آخر، وباب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. قال باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فارث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى كان المسألة أساسا كان بيبقى الميراث بعقد الأخوة، كان الميراث بعقد الأخوة. قال باب نسخ ميراث العقد، يبقى ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤاخي بين الصحابة رضي الله عنه. عقد المؤاخاة كان بيتم من خلال الميراث لغاية لما نزلت هذه الآية التي في الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكانت ناسخة لهذا الأمر. يبقى ده تم العمل بهذا الحكم إلى فطرة لغاية لما نزل الناسخ لذلك الحكم. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان الرجل يحالف الرجل، يبقى كما بينهم الحلف ليس بينهما نسب، قال فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال أي الآية التي في الأنفال، قال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وبالتالي كانت هذه الآية ناسخة لهذا عقد التحالف الذي كان يتم بين القوم، وكان على أساسه كان أيضا بيتم من خلال الميراث. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن بعد ذلك أن الميراث لا يستحق إلا لهذه الطائفة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى إلى ذوي القربى، فلذلك قال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قال في الميراث، فبيّن بهذه الآية أن سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء، ونسخ بهذه الآية ذلك التوارث. بدأ كان في توارث بيتم عن طريق عقد هذا التحالف أو عقد الأخوة، وبالتالي بيتم من خلال ذلك الميراث، حتى نزلت الآية الناسخة وبينت أن سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء. لذلك كما بينا أن أسباب الإرث هذه الثلاثة، يبقى آدي النسب وكذلك المصاهرة الزوجية وكذلك العتق والعتق، لكن ما فيش بعد كده اللي هو عقد التحالف على أن يرث أحدهما الآخر، وده كان موجود قبل نزول تلك الآية التي كانت ناسخة لذلك الحكم. قال وقد تمسك أبو حنيفة رحمه الله ونفق بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام، وأجاب عنه الشافعي رحمه الله ونفق بأنه لما قال في كتاب الله كان معناه في حكم الله الذي بيّنه في سورة النساء. يبقى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، المقصود في كتاب الله أي في حكم الله سبحانه وتعالى في بيان قسمة المواريث كما وردت هذه الآيات في سورة النساء. وقلنا أن الآيات التي بيعتمد عليها في مسألة الميراث هي الآيات التي ورد في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية التي تليها ثم الآية التي ختمت بها السورة: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلال. يبقى دي الآيات اللي هي العمدة في بيان أصحاب الفروض وبيان أيضا هذه الأنصبة المقدرة لأصحاب الفروض، وكذلك أيضا جانب الأحاديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التفصيل. وبالتالي قال أبو حنيفة، قال تمسك أبو حنيفة رحمه الله ونفق بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام، أجاب عنه الشافعي رحمه الله ونفق بأنه لما قال في كتاب الله قال كان معناه في حكم الله الذي بيانه في سورة النساء، فصارت هذه الآية مقيدة بالأحكام التي ذكرها في سورة النساء، مقيدة بالأحكام التي ذكرها في سورة النساء من قسمة المواريث وإعطاء أهل الفروض، يعني فروضهم وما بقي فللعصبان، كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى ألحقوا الفرائض بأهلها، قلنا يبقى الإرث على يعني قسمين: إرث بالفرد والإرث بيكون بالعصبة. أولا نحن أساسا لما يموت ذلك الرجل بننظر إلى ورثة هذا الرجل، نحدد أولا أصحاب الفرائض وبعد ذلك بنحدد العصبات. أولا بنورث أصحاب الفرائض فما بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أصحاب الفرائض لم يستغرقوا التركة بأكملها يبقى بننظر يا ترى إلى العصبات، قلنا باقي ذلك المال يقول إلى العصبة، وبالتالي قال الحق الفرائض بأهلها. يبقى أول حاجة بنعملها بنشوف أصحاب الفرائض وبننظر إلى أنصبة أصحاب الفرائض المقدرة كما قدر ربنا سبحانه وتعالى في الآيات. بعد كده بننظر يا ترى أصحاب الفرائض دول استغرقوا التركة يعني بأكملها أم لم يستغرقوا التركة، استغرقوا التركة بأكملها خلاص يبقى ما فيش هنا لم تبقى فضلة من هذا المال حتى يولي العصبة، لا ده بقيت فضلة يبقى هننظر العصبات، العصبة بالترتيب كما بينا قبل ذلك، يبقى هتقول هذه المال الباقي بعد أصحاب الفروض إلى تلك العصبات بالترتيب المعتبر. فقال يبقى معنى الكلام: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله سبحانه وتعالى، من خلال هذه الآيات التي ذكرت فيها أحكام المواريث من سورة النساء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة قال تورث الأنصار دون ذوي رحم، للإخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية لكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون قال نسختها: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. يبقى بيذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يبقى دي كانت بيتفقوا على أنصبة محددة، وبالتالي بعقد الحلف أو عقد الأخوة كان يرث بعضهم بعضا دون ذوي الأرحام لغاية لما نزلت الآيات، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير لذلك الأمر، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه، للإخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. إذا كان بعقد الأخوة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، ودي كانت يعني أولى الخطوات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل ذلك المجتمع مجتمعا متماسكا. قلنا المجتمع المتماسك أساس تمسك المجتمع ده هو عن طريق الأخوة، الأخوة الإيمانية، بس أخوة نقول أخوة إيمانية أخوة حقيقية، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لهذه الأخوة بين المسلمين مثل المؤمنين في مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، يبقى نقول بالمعنى الحقيقي لهذه الأخوة، وبالتالي نقول أن الرابطة بين المسلمين كانت رابطة الإيمان وكانت رابطة قوية، يعني رابطة الإيمان كانت رابطة قوية. لذلك في سورة الأنفال لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون فنجد أن عقد الأخوة دي يبقى حتم إزاي؟ نقول بناء الشخص كان بناء صحيح وبالتالي يبقى عقد الأخوة أساسها كان الإيمان، الكل التف حول هذه الراية، ولكن نقول ليس بالالتفاف الظاهري فحسب، ولكن نقول التف ظاهرا وباطنا حول هذه الراية. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه إيه؟ فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم، يبقى إصلاح ذات البين وعبد الأخوة. قلنا لأن طبعا هذه المسألة يبقى كان أول مال تأثلوا في الإسلام اللي هو المال اللي هو يعني أخذوه من كفار قريش بعدما انهزم الكفار في غزوة بدر، وبالتالي انقسموا كما يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى ثلاث طوائف، كل طائفة تقول نحن أحق بذلك المال. فنزلت الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون يذكر بعد كده آدي بناء المؤمن، يبقى الآيات بتبين آدي المؤمن كيف يبنى المؤمن وما هي المقومات التي يبنى على أساسها المؤمن، عشان لما تأتي الأخوة الإيمانية بين الأفراد يبقى أخوة حقيقية صحيحة. وبالتالي حنجد أن مجتمع الصحابة رضي الله عنهم يعني كان يميز بالإيثار لا يميز بالأثرة، ولكن كان يميز بالإيثار كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحشر. يبقى كان ده مجتمع بيميز، ده خلق أساسا ليس خلق على الندرة ولا خلق حيصدر من البعض، لكن ده كان خلق الجميع. يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يشتركون في أخلاقيات، هي الأخلاقيات اللي أسسوا من خلالها ذلك المجتمع، فده عقد الأخوة الإيمانية. فلذلك كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار فكان من عقد الأخوة كان ذلك الميراث بين المهاجري والأنصاري أو الأنصاري والمهاجري. يبقى ده عقد، هذه عقد الأخوة، وبالتالي أخوة إيمانية، يبقى أخوة إيمانية حقيقية. وده بنراه طبعا يعني ظاهرا يعني من خلال القرآن، معلوم طبعا أن القبلة لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام نجد أن الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة. يعني انظر بقى الأخوة الإيمانية، شو أدرك الحكم وانتهت القضية؟ لا، ده انشغلت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بإخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، يا ترى أعمالهم دي يبقى هباء منصورة، أعمالهم دي خلاص يعني ليس لها قيمة. فتنزل الآيات جبرا لقلوبهم ولخواطرهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وبالتالي نجد أن الآية دي نزلت بسبب أن الصحابة انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا ذلك الحكم، حكم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. يبقى نجد أن الإنسان ممكن ينشغل بنفسه هو أدرك ذلك الحكم، لا، انشغلوا أعمال إخواننا اللي ماتوا، صلاتهم اللي هم ماتوا وكانوا يصلونها إلى بيت المقدس، مصير الصلاة دي إيه؟ هل يا ترى الصلاة دي في الحالة دي هتلغى تماما ولا ما هو مصير هذه الصلاة؟ تنزل الآيات، يبقى الآيات تنزل مخصوص نقول جبرا لقلوب الصحابة ويعني ذلك الحكم. قلنا دي مش يعني المسألة الواحدة، ليس على الذين آمنوا الصلاة جناح في مطاعم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الآيات دي نزلت بسبب أيضا تحريم الخمر، لما حرمت الخمر الصحابة أيضا انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا ولم يدركوا ذلك الحكم، وبالتالي ماتوا وكانت في بطنهم الخمور. فالصحابة انشغلوا، انشغال قلنا ده الإخوة الإيمانية، إخوة عملية، وبالتالي بتنزل الآيات جبرا لقلوب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبين فيها ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال لا تضيع ولكنها محفوظة لأصحابها. يبقى قبل إيه نسخ هذه الأحكام، ونقول ده مش صورة واحدة لكن ده صور متعددة، يبقى صور الأخوة الحقيقية صور متعددة. وكذلك أيضا الأخوة الإيمانية مش هتبقى بين المسلمين فقط، ده نقول بين أهل الأرض وأهل السماء كما بينا قبل ذلك، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك والفوز العظيم. دول يا ترى إيه العلاقة اللي بين أهل الأرض وأهل السماء؟ الأخوة الإيمانية. يعني هذه أخوة إيمانية دفعت هؤلاء الملائكة الذين هم من أفضل أجناس الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يقي هذه الطائفة أي سبب الأسباب التي يوقعون بها العذاب، بل يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يكون مآل هذه الطائفة المؤمنة إلى الجنة، وأن الله تعالى يجمع شمل هذه العائلة في الجنة، وأن الله تبارك وتعالى يدفع عنهم يعني أي سوء أي سيئة. يبقى نقول يا ترى الدافع لكده الأخوة الإيمانية، نقول الملائكة لن يتقدموا لهذه الفعلة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى كما بيّن أنهم لا يتقدمون للشفاعة لأحد إلا بإذن رب سبحانه وتعالى، لكن الشاهد أدي الأخوة الإيمانية. يبقى نقول يبقى خير الدعاء هو دعاء الأخ الأخي بظهر الغيب، يبقى ده دعاء الأخ الأخي بظهر الغيب. إيه اللي يدفعك لكده؟ نقول الأخوة الإيمانية. فلذلك نقول كان عقد الأخوة الإيمانية كان من خلال التوريث لغاية لما نزلت هذه الآيات الناسخة لهذا الحكم. لذلك كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين والأقربون، قال نسختها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. يبقى ممكن أساسا نقول الآية دي نسخة، نسخة الحكم الميراث، يعني صيغة لحكم الميراث، لكن مبقية لحكم النصرة والأخوة والنصيحة، وحتى ممكن يوصي له، يعني يوصي له، ممكن يوصي له لأنه ليس من أصحاب الميراث، لا وصية لوارث، وممكن الأخ يوصي لأخيه، نقول ما فيش حرج في ذلك الأمر، لأن الوصية كما بينا هذا حق للميت أن يتصرف في ثلث ذلك المال من بعد موته، لكن في الوصية لا يوصي لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، بل لقوله لا وصية لوارث، لكن أوصى لأخيه نقول ما فيش حرج في ذلك الأمر. فبقيت الأخوة أيضا وبقيت الوصية وبقي أيضا النصر والنصيحة والرفادة إلى غير ذلك، معاونة إلى غير ذلك. يبقى نقول مش نسختها، نسخت الآية خلاص أصبحت آية منسوخة، نسختها في هذا الأمر في مسألة الميراث، لأن كان الميراث يتم عن طريق ذلك التعاقد. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ويمدني للأحزان